طيب يا شيخ، إيه لكن الدعاء اللي ذكره مصنف من رواه ليس بحديث، ذكر باجتهاد منه من قبله، ويدعى له ويدعى ايش؟ كيف لو الفجر قال، قيل بعد صلاة الفجر الصلاة على الطفل، كيف تدعو بعد التكبيرة الثالثة؟ ايش تدعو؟ ها؟ تدعو الوالدين بماذا؟ المغفرة والرحمة والخلف ونحو ذلك. نعم. طيب لماذا ما نقول وقيه برحمتك عذاب الجحيم؟ لأن أطفال المسلمين في الجنة. نعم. نعم يا عبد الكريم، أنت عبد الكريم، ما هو الفرق بين باب احترام أسماء الله هذا والباب السابق، باب التسمي بقاضي القضاة في الألقاب وهذا في الأسماء؟ طيب يا إبراهيم، باب التسمي بقاضي القضاة، وش رأيك في الترجمة هذه؟ ها؟ حكم من ايش؟ من ايش؟ تسمى؟ ايه، قاضي القضاة اسم ولا لقب؟ طيب، ايه، قال المصنف باب اللقب بقاضي القضاة احسن من الاسم، لان مو اسم، هذا لقب. طيب الشيخ ربعان غايب، طيب مصطفى بسألك، حتى لو غايب قبل 3 أيام ما أعرف، لكن بسألك، إذا غير الشخص اسم من أسماء، يعني الشخص غير اسمه إذا كبر مثلا، أو الأب غير اسمه، بعض الناس يقول لازم تذبح وليمة وكذا، صح؟ هو صح، وش الدليل؟ ها؟ يعني هل يلزم ذبح وليمة إذا غير الاسم؟ اي، وش الدليل؟ ما يلزم، وش الدليل؟ ها يوسف، الدليل عدم، الدليل هذا الحديث، ما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولم وليمة أو شيء، يعني ما في دليل على الوليمة، فالدليل عدم الوليمة هذا الحديث زي ما قلت، فهمت؟ إيه، الدليل عدم الدليل، الكلام صح. صحيح. طيب، ودل الحديث أيضا على، أيوة، أبغى لي في العقيدة في التوحيد اللي ساقه المصنف عشان من أجل أصبر، على وجوب تغيير الاسم، وجوب شلون يعني؟ مثل، أعطني مثل. إيه، لكن غيره وجوبا، وجوب تغيير الاسم إذا كان الأسماء التي اختص الله عز وجل بها، مثل الحكم، صحيح، ومثل الخالق، ما يصلح الشخص يقول أبو الخالق أو أبو الرحمن كذا. إيه، نعم صحيح. نعم، أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. طيب، لا هذول، يلا عط إبراهيم فرائض. أنت عطنا مثال من الحالة الثالثة. إيه من عندك؟ عاد تجي موافقة، تجي منقسمة، تجي مباينة، كيف؟ عاد أنت عطنا أي مثال من غير الأمثلة اللي أعطيناكم. أي طبعا من غيرها عشان سلمان يكمل. إيه لأنه غايب أمس. لا أعطنا مثال من غير ما أعطينا من الأمثلة اللي ما أعطيناك إياها ولا شيء. أبغى من رأسك. لا ولا مثال أعطيناكم. تمام. أم و ما نبغى بنت مرة هبت المرة ما نبي بنت. إيش هذه إخوة؟ إيش لأم؟ يلا طيب تبدأ ما تصير إخوة اليوم عشان ما خلها أخ اليوم عشان نشوف ايش تعطينا انت. بس ما تكثر علينا اخو اليوم. ها تزيد ما ادري انت اللي تعطينا مثال. طيب ايوه خلاص عطنا. فلم تقسم التركة حتى مات من حتى ماتت الأخت الشقيقة. طيب ماتت عن من؟ البقية الأخ اليوم وش يقرب لها؟ ها ماتت عن بنت. لا لا تعطينا شيء. أخذنا مثال أعطنا غير زوج. بنت وبنت ابن بس بيصير فيها رد ونصف وثلث وستة. خلى بنت وابن. طيب الأخت الشقيقة الأم مش تقرب لها؟ ما تقرب لها شيء. طيب والأخ الأم مش تقرب الأخت الشقيقة؟ ها أخ الأم مش تقرب الأخت الشقيقة هذه؟ ها شون أخوها؟ ما أقرب لها شيء أبدا. أنت الحين لو اسمح لي طيب لو أنت الحين عندك أخت شقيقة وأنت أخوها ثم أختك هذه الشقيقة ماتت وش تقرب لها أنت؟ أين هو حط أخت شقيقة ماتت وانت اخ الام؟ ها اختك ولا لا؟ هي وش تقول لك؟ اللي مات من هو؟ احيانا عندنا ميتة اخت شقيقة وش تقول لك؟ ما في واحد. انت عندك اخت شقيقة وماتت ثم جو يعزون اخت الشقيقة اسمها مثلا عائشة قال الله يرحمها. من اللي يقرب لها؟ أقرب واحد من اللي يقرب لها قال واحد يدرس في الحرم اسمه إبراهيم. وش يقرب لها؟ وش تقول؟